بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، حياكم الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ مجالس تعليم وتطبيق جمع القراءات العشر، وكنا قد انتهينا من مقدمة لهذه الحلقات، وكانت المقدمة في 9 حلقات كاملة والحمد لله رب العالمين. واليوم بإذن الله عز وجل سنبدأ جمع القرآن من البداية، من أول سورة الفاتحة. وهذه سورة الفاتحة أمامكم على شاشة الزوم، وكما تكلمنا من قبل إن احنا قبل ما نتكلم لازم نحدد إيه مواضع الخلاف في الصورة عندنا، كما هو مبين في على الصورة على صورة الزوم، إن مواطن الخلاف اللي هنتكلم عليها أولا الترتيب الأوجه للاستعاذة مع البسملة مع أول الصورة عندنا، لأن احنا بنتكلم أول القرآن. طبعا أول القرآن لابد أن نستعيذ، كما قال الإمام الشاطبي: إذا أردت أن كما قال إذا أردت أن تقرأ جهرا فاستعذ بالله من الشيطان مزجلا. فلابد ان احنا نعرف اوجه الخلاف كما تكلمنا قبل ذلك سابقا. يبقى عندنا اول حاجه اوجه قراءه الاستعاذه مع البسمله مع اول السوره. تاني شيء الاوجه، طب دي اوجه ايه؟ احنا تكلمنا عن انواع الاوجه قبل ذلك، اوجه الخلاف تكلمنا عنها قبل ذلك. هذا الوجه من أوجه هذا الوجه هذه الأوجه من أوجه من أنواع الأوجه: اختلاف الواجب ولا اختلاف جائز؟ الاختلاف الجائز. ليه اختلاف جائز؟ لأنه على سبيل التخيير وليست على سبيل الإلزام، الذي إذا لم يأتي بها القارئ كان نقصا في روايته. أوجه قراءة الاستعاذة مع البسملة مع أول سورة، هذه أوجه خلاف جائز. ثانيا الخلاف الثاني اللي هو ايه؟ مالكي، مالك بإثبات الألف وحذف الألف، بإثبات الايه؟ الألف وحذف الألف. عندنا بإثبات الألف: ومالكي يوم الدين راويه ناصر، ومالك حذفذ. يبقى إذن لا يقرأ بإثبات الألف راويه ناصر اللي هو الكسائي وعاصم، وحذفذ يعقوب وخلف العاشر، والباقون يقرؤونها بحذف الألف. وعندنا زي ما احنا معلمين في الصورة الميم مع الميم عند وصل الآيتين الرحيم الرحمن الرحيم مع ملك، هيكون الميم مع الميم ايه؟ إدغام للسوسي، إدغام كامل، إدغام من باب الإدغام الكبير. دي الأوجه الاختلاف الثاني في الصورة. الاختلاف الثالث في الصورة كلمة الصراط قرأت بإيه؟ قرأت بالصاد، وقرأت بالسين، وقرأت بالإشمام. قرأت بالصاد والسين والإشمام. عندنا اللي هو مين قرأها بالسين؟ وعند صراط والصراط لقنبلة، إذن قنبلة قراءة بالسين، وعندك أيضا في الضرة وبالسين طب. إذن قنبل ورئيس هيقراها بإيه؟ بالسين. والإشمام هيقراها مين هيقراها بالإشمام؟ وعندك عند صلاة وصلاة القنبل حيث أتى والصاد زايا أشمها لمين؟ لدى خلف. يبقى هذا مطلقا لخلف. وأشمم لخلاد الأولى يعني أول موضع في سورة الفاتحة يبقى خلاد. يبقى إذن عندنا الصاد الصراط تقرأ بالسين لقنبل ورويس، وتقرأ بالإشمام كاملا في هذا الموضع لحمزة كاملا، وباقي القراء يقرأوا بإيه؟ بالصاد. تمام. طب صراط الوجه اللي بعد كده في أوجه الخلاف كلمة إيه؟ كلمة صراط الثانية اللي في آخر آية، مش عارف البتاع ده عمال تظهر لنا على الشاشة. صراط الثانية نفس الكلام بالسين لقنبل ورويس، و بالإشمام لخلف فقط لأن خلاد مش هيشم الموضع الثاني، وبالصاد لباقي القراء. عندنا الأوجه الوجه الخلاف اللي بعد كده زي ما احنا معلمين هنا الميم، ميم الجمع. ميم الجمع يقرأها بالصلة وجها واحدا إذا وقعت قبل متحرك اللي هو مين؟ ابن كثير وأبو جعفر. وبالخلف يقرأها مين؟ قالون. أقرأ مين؟ بخلف قالون. لسه عندنا مين؟ ورش. ورش بقراءة في حالة واحدة إذا وقعت قبل إيه؟ همزة قطع فقط. إذا وقعت قبل همزة قطع إيه؟ فقط. وهذه الأوجه الخلاف الموجودة في سورة الفاتحة كاملة. إذا قبل زي ما اتفقنا قبل كده، قبل القراءة لابد أن نحدد أوجه الخلاف. نعم، وضم الهاء لمين؟ لحمزة ويعقوب. ضم الهاء أيضا لحمزة ويعقوب، نسينا نعلم عليها في الصورة، ما شاء الله منتبهين. لحمزة حمزة ويعقوب يقرأوا بضم الهاء عليهم. عليهم حمزة مطلقا، وأيضا يعقوب مطلقا إذا قعد بعدها، لكن حمزة له شروط في غير كلمة عليهم، إليهم، لديهم. وستأتي في موضحها إن شاء الله تعالى. إذا تكلمنا قبل ما نقرأ عن الأوجه الخلاف ومين بيقرأ بأوجه الخلاف. الآن مرحلة التلاوة. مرحلة التلاوة أوجه الاستعاذة مع البسملة مع أول الصورة أوجه عقلية. يعني إيه أوجه عقلية؟ يعني جميع التراتيب اللي تصح عقلا عقلا بها تجوز قراءتها، ما لم يأتي نص بالرواية خلاف ذلك. جميع الأوجه اللي فيها أوجه عقلية يعني بترتبها ترتيب عقلي، ما لم تأتي نص بالرواية خلاف ذلك. طيب نبدأ بالقراءة. تفضل أبو ضحى. طيب احنا اوجه الاشمام والرم مش عاوزين نتعلق بيها جامد، هي فيها 4 اوجه اللي هو الثلاثة تعرض للسكون ووجه الروم. الروم بيكون مع ايه؟ مع القصر. مع القصر. ليه؟ لان الروم كالوصل. الروم كالايه؟ كالوصل. طيب وصل. نعم. ماشي يلا. الحمد كم وجه؟ لله. لا عاوزين نعد الأوجه الأول عشان نطبق، عشان يبقى يكون في ناس متابعة معانا. نعد الأوجه وبعد كده نبدأ التلاوة. الأوجه كم وجه في الاستعاذة والبسملة مع أول الصورة؟ 4 أوجه. 4 أوجه. نعم. وصل الجميع. واصل وجه الجميع. الأول. نعم. وصل الأول بالثاني. واصل الأول بالثاني. الثاني بالثالث. الثاني بالثالث. نعم. وقطع الجميع. قطع الجميع. تمام. ودي الأوجه العقلية زي ما قلنا، ودي أوجه إيه؟ أوجه خلاف جائز. طيب قبل ما نبدأ، في برضو كنا عايزين ننبه على شيء. إن سورة الفاتحة 7 آيات عند جميع علماء العدد. سبع آيات عند جميع علماء العدد، لكن عندهم خلاف في موضوعين. موضوع الأول اللي هو موضوع البسملة، والموضوع الثاني كلمة عليهم الأولى في آخر آية. البسملة يعدها الكوفي والمكي، علماء الكوفة والمكي، الكوفيون والمكي، والباقي لا يعدونها. عندنا علماء العدد سبعة زي ما اتكلمنا عنهم قبل كده تقريبا في كتاب البيان في عد آية القرآن. الكوفي والمكي يعد البسملة، غير الكوفي والمكي لا يعد البسملة. كلمة عليهم، كلمة عليهم عكس البسملة. يعني عكس البسملة يعني غير الكوفي والمكي لا يعد، غير الكوفي والمكي يعدون كلمة عليهم الأولى آية، رأس آية، لكن الكوفي والمكي لا يعدونها رأس آية. فبهذه الطريقة استوت سورة الفاتحة سبع آيات عند الجميع. ليه؟ لأنهم عكسوا مع بعض. في البسملة اللي بيعد البسملة لا يعد كلمة عليهم، واللي ما بيعدش البسملة يعد كلمة إيه؟ عليهم. فأصبح سبع آيات عند الإيه؟ عند الجميع. تفضل. الحمد لله رب العالمين. ليس فيها خلاف ولا لا. طب نقرأ أوجه الاستعاذة مع البسملة، مع الحمد، مع آية الحمد. حاضر، شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الوجه الأول قطع الجميع، ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الوجه الثاني، وصل الثاني بالثالث، نعم. نعم، بعد كده شفنا نجيب الوصل للجميع. لسه الوجه، نوصل الأول بالثاني ونقطع عن الثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إذا الوجه الثالث، وصل الأول بالثاني وقطعهم عن الثالث، نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الوجه الرابع، وصل الجميع، تمام. ودي أوجه اختيارية زي ما قلنا، أوجه جائزة، نعم. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت لو جبت أي وجه فيهم خلاص ما فيش مشكلة. بس لكن الوجه المقدم، الوجه المقدم قطع الجميع. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. لحد هنا ما فيش خلاف. بسم الله الرحمن الرحيم، ما فيش خلاف. الحمد لله رب العالمين، ما فيش خلاف. الرحمن الرحيم عند الوقفة عليه ما فيش خلاف، تمام. ملك يوم الدين. نعم. قالون ومن معه ومن وافقه. ومن وافقه، نعم. واتكلمنا اتكلمنا عليهم قبل ما نبدأ، اتكلمنا عن اللي بيقرأ بالألف عاصم والكسائي وحمزة ويعقوب وخلف العاشر، والباقون بغير ألف. مالك يوم الدين. نعم. عاصم ومن وافق. نعم. نوصل للآيتين، إياك نعبد. نوصل نعم شكرا. للآيتين عند الوصل، عاوزين أثناء القراءة نجيب جميع الأوجه. نوصل لآية الرحمن باللي بعدها. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. لا قانون لا وموافقة. لا، احنا عاوزين ما نيجي نوصل، احنا نوصلها ليه اصلا؟ عشان نجيب أنا وجه، عارف. عشان نجيب وجه السوس الادغام. حاضر حاضر. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اذا السوسي بيدغم ادغام كبير، والادغام الكبير العمل فيه ازاي؟ بيكون سمي كبير لأن العمل فيه أكثر من الإدغام الصغير. أول شيء بنسكن الحرف الأول ونضغمه في الحرف الثاني، ولابد إنك تشدد. ليه؟ لأن الإدغام، إدغام بإدخال الحرف الأول في الثاني، فنطق به يكون مشددا كالثاني منه، ده تعريف الإضغام ماشي. وفي ملاحظة عند الإضغام الكبير للسوسي، إن إذا الحرف المضغم وقع بعد حرف مد، فيكون في الحالة دي له أوجه الثلاثة، أو أوجه العارض للسكون، أوجه العارض للسكون. يعني لو جيت قرأت كلمة الرحيم لوحدها وقفت عليها، ليك كم وجه فيها؟ أربعة أوجه إحنا قلنا أرب... كده. أربعة أوجه تمام. في حالة الإدغام للسوسي أيضا يكون لك أربعة أوجه، لأنه بتشابه العارض للسكون. فبيكون لا لك القصر يكون لك ثلاث أوجه، السكون المحض زائد وجه الإيه؟ الرو مع القصر. أما إدغام الكبير لرويس بيخالف إدغام السوسي، على إنه بيشابه الإدغام اللازم. دي الفرق بين إدغام السوسي وإدغام رويس. إدغام السوسي يشابه العارض للسكون، يعني بيكون في جميع أوجه العارض، لكن إدغام رويس بيشابه المد اللازم، فيكون في إيه؟ الإشباع قولا واحدا، ما بيكونش فيه الأوجه العارض. عشان ما يقابلنا إدغام رويس، يبقى ده الفرق بين إدغام السوسي وإدغام إيه؟ رويس في الإدغام الكامل. تمام؟ حمزة شيخنا نعم؟ كذلك أدغام حمزة. نعم، إدغام حمزة في أول الصف والعادات والكلام ده. طيب إذا أوجه العارض دي أوجه اختلاف واجب ولا اختلاف جائز؟ اختلاف جائز صح. يبقى إذا أوجه الإدغام الكبير للسوسي من باب الواجب ولا من باب الجائز؟ إذا نأتي أي لو أتينا بأي وجه، يبقى أتينا بالرواية إيه؟ كاملة. تمام؟ طيب اتفضل. نأتي بأوجه السوسي. أنت قرأت وجه صح؟ عاوز نجيب الأوجه كاملة عشان يبقى أول مرة كده يبقى عرفنا. طيب. الرحمن الرحيم، الرحيم مالك يوم الدين، نعم. الرحيم مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نعم، ده وجه الروم اللي بيشابه الاختلاس، اختلاس الحركة، لأن في حالة الروم لا يكون الإدغام كامل، لأن لو إدغام كامل لازم يكون مشدد، مش هتقدر تجيب بعض الحركة. طيب اتفضل. إياك نعبد وإياك نستعين. لا خلاف فيها. نعم. أوجه المستعين مولانا؟ لا، عشان مش نطول في القراءة، مع الكل عارف دي من أوجه التجويد، أوجه الروم والإشمام ده أوجه تجويد، ما أنا عشان نتكلم فيها. ده فيها إيه؟ فيها إشمام وروم، ثلاثة سكون وثلاثة إشمام زيهم، وجه واحد على وجه واحد على الروم، يبقى كام وجه؟ سبعة أوجه. سبعة أوجه. نعم. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، تمام. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت لا، عليهم غير، احنا اتفقنا في القراءة بتاعتنا نقرأ بالايه؟ بالعطف، عشان مش نرجع نجيب، يبقى بالعطف نعطف على طول من اخر خلاف. يبقى الوجه اللي بعد كده اللي هو ايه؟ الصلة القانون. عاطف من عليهم، عليهم غيري عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمام. لما خلاد دخلت ومعاه ومعه روح روح روح ماشي. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمام. قنبل. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رويس. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمام. أحسنتم أحسنتم، جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا. طبعا احنا كنا عاوزين نكتفي بالفاتحة النهاردة، لو حد يطبق معانا مرة ثانية عشان يبقى في أكتر من واحد يطبق. من يريد التطبيق؟ طب مين معانا؟ تفضل. ماشي تفضل. من سيطبق معنا من الجماعة اللي في غرفة الزوم؟ ماشي سنين طبق إن شاء الله. تفضل يا مولانا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أكيد برضو بالترتيب أوجه الاستعاذة ولا لا خلاص، احنا على طول؟ جبناهم مرة نقرأ على طول. طيب طيب ماشي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين. نوصل للآيتين. النت عندك ضعيف يا مولانا، بالصوت بيقطع عندك، النت ضعيف تقريبا. الشاشة والله بتلخبطنا في الشغل. عم الشيخ سيد، طب تفضل يا حاج الشيخ هشام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نبدأ إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت اعطف على طول من الصلاة يا شيخ هشام. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم ضم الهاء. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاكم الله خيرا. شيخ محمد حسن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. وحي الله الحضور الجميع. أحسن الله إليك. وإياكم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. لا احنا طبعا احنا بنبدأ بقانون. هو انت عادي صح، بس عشان احنا نمشي كعملية تنظيمية نبدأ بقانون. نعم شيخ. نعم تمام. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. الرحيم. مالك يوم الدين. ايضا هو من ناحيه الشاطبيه ما فيش ادغام الرحيم مع مالك بالالف، لكن من الطيبه فيها، من الطيبه في ادغام ما الرحيم مالك يوم الدين ايضا، لكن من الشاطبيه ما غير موجود. طب تفضل كمل. نعم. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. الناحية التجويدية معلش يا شيخ محمد، انني اشباع الكسرة ما اشبعوش ما اشبع لا اشبعها كثيرا حتى لا يتولد عنها ياء. ما اقولش اهدنا اهدنا عشان ما يتولدش عنها ياء. اهدنا على طول. ماشي. نعم شيخ. نعم. احسن الله اليك. تفضل. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لمن هذا الوجه؟ قنبل شيخنا. نعم قنبل مع رويس. نعم نعطيك الآن رويس شيخنا بضم الهاء. بضم الهاء نعم. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا جزاكم الله خيرا. السلام عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. الله ما ينورك، فتح الله عليكم، الله يبارك فيكم. ما شاء الله ما شاء الله. إن كان احنا اتفقنا طبعا عن ان اخر 10 ايات، اخر 10 دقائق بيكون للاخوات، لو حد عاوز يطبق، لو واحد عاوز يطبق من الاخوات، لو في حد عاوز يطبق من الاخوات ممكن الاخوة يخرجوا، لكن مش عاوزين خلاص عادي. شيخ عبد الرحمن كم طبق لنا لسورة الفاتحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. هو عشان الآية قصيرة احنا بنجيبها من الأول ماشي، لكن لو كده احنا بنجمع بالعطف، يعني ممكن اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم، الصراط المستقيم، لكن هي عشان الآية يعني 3 كلمات فقط عادي مفيش مشكلة. ماشي ان شاء الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا نعم. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمام. عليهم غير المغضوب عليهم ولا أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاكم الله خيرا، فتح الله عليكم شيخ عبد الرحمن، جزاكم الله خيرا. طيب احنا طبعا الوقت بتاعنا انتهى، بس احنا الاخوة يخرجوا عشان نخلي الاخوات تطبق 5 دقائق و10 دقائق، وهنقفل المكسر برضو عشان هم يطبقوا في غرفة الزوم فقط. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وتقبل منا ومنكم وارزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.